بسم الله الرحمن الرحيم. سوف نبدأ بعون الله عز وجل في القراءة مع التعليق على كتاب السيرة النبوية. وهذا الكتاب كنت ألفته في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما سيأتي في المقدمة. وسوف نقرأ هذا الكتاب إن شاء الله في كل ليلة بعد العشاء من السبت إلى الثلاثاء إلى أن نفرغ منه بإذن الله، ونكون بذلك قد درسنا سيرة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم دراسة كاملة من خلال هذا الكتاب طبعا. ونحن في هذه الليلة، ليلة الأحد 17 من شهر ذي الحجة سنة 32,400,000. والكتاب الذي نقرأ منه هو الطبعة الأولى، ربما تأتي بعض الأخطاء بعض الأشياء نحاول أن نصلحها بإذن الله. قال المؤلف مقدمة: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، والصواب ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فإن السيرة النبوية قد حظيت بعناية العلماء منذ عصر الصحابة رضوان الله عليهم، ثم نشطت هذه العناية في عصر التابعين، وبرز في تلك الحقبة أئمة في هذا الشأن كابن شهاب الزهري وعاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان الأنصاري، وعبد الله بن أبي بكر بن حزم، ويزيد بن الرومان وغيرهم. هؤلاء من علماء التابعين ومن كبار العلماء في عصرهم ومن أئمة علم السيرة. وعن هذه الطبقة أخذ كبار علماء السيرة من أمثال محمد بن إسحاق بن يسار المتوفى سنة 51 وموسى ابن عقبة المتوفى سنة 41 وغيرهم ممن لم يشتهر شهرة هذين الإمامين، ثم تنوعت التواليف في السيرة وكثرت. وكان أشهر الكتب المتقدمة وأكثرها نفعا وأحسنها تصنيفا سيرة ابن هشام المتوفى سنة 18 التي هذب فيها سيرة محمد بن إسحاق. وابن هشام يروي سيرة ابن إسحاق عن تلميذ ابن إسحاق زياد بن عبد الله البكائي، وهو أثبت الناس وأوثقهم في رواية المغازي عن محمد بن إسحاق. إذن سيرة ابن هشام هذه التي نعرفها ومشهورة جدا، هذا ابن هشام رحمه الله أخذ هذه السيرة عن زياد بن عبد الله البكائي. زياد هو تلميذ محمد بن إسحاق. إذن ما الذي فعله ابن هشام؟ اختصر وهذب سيرة ابن إسحاق، وهو لم يأخذها عنه مباشرة لأنه ما أدركه ما التقاه، وإنما أخذها عن تلميذه. ثم جاء في القرن الثامن الهجري، أي بعد ذلك تقريبا بخمسمائة سنة. ثم جاء في القرن الثامن الهجري الحافظ ابن كثير، فألف في السيرة ضمن كتابه الشهير البداية والنهاية، ثم أفردت السيرة النبوية من الكتاب المذكور وعرفت بسيرة ابن كثير. أيضا هذا كتاب مشهور وكبير، والحافظ ابن كثير رحمه الله أطال فيه النفس وسرد فيه الأخبار والآثار والأحاديث، فكان كتابا حافلا. وقد اعتمد ابن كثير كثيرا على ابن إسحاق وينقل عن غيره من أئمة المغازي والسير. وكان ابن كثير كما هو معروف عالما بالحديث النبوي ومن حفاظه المتقنين، فمحص كثيرا من الروايات وأدخل كثيرا من الأحاديث النبوية فأدمجها في السيرة المروية، فكان كتابه جامعا بين السيرة والحديث، مما أعطى كتابه أهمية ومكانة لدى الباحثين. إذن هذا عمل جليل قام به الحافظ ابن كثير، وهو أنه السيرة النبوية هذه المعروفة عند علمائها وأهلها كابن إسحاق وابن هشام. هذه السيرة وهذه الأخبار ابن كثير ماذا فعل؟ استفاد من الحديث النبوي، فأدخل في السيرة كثيرا من الأحاديث النبوية الموجودة في كتب المحدثين، فجمع بين السيرة والحديث. والذي أعطاه القدرة على ذلك أنه محدث، يعني صاحب خبرة واسعة بالحديث النبوي. وقد استعنت بالله تعالى في جمع كتاب مختصر في السيرة النبوية يكون معينا ومفتاحا لطلاب العلم في دراسة السيرة، وجعلته في 30 درسا مع هذه المقدمة. طب لماذا 30 درسا؟ لأني أردت أن يكون هذا الكتاب أن يقرأ وأن يدرس في شهر رمضان، يعني أن يكون من دروس الشهر المبارك، وأنا ألفته في رمضان. هذا الكتاب جمعته وألفته في رمضان، فأردت أن يكون على أيام الشهر يعني. والحمد لله أن هذا المنهج طيب، لأنه جمع السيرة كلها حسب منهجية واضحة، وأيضا يستطيع الإنسان أن ينهي السيرة في دروس محددة في 30 درسا. واعتمدت على ما كتبه الأقدمون من علماء السيرة كإمام المغازي محمد بن إسحاق بن يسار المدني، لاتفاق العلماء على أن ابن إسحاق هو المقدم على أهل عصره بالمعرفة والتبحر في علم المغازي والسير، إذ هو العمدة في هذا الباب لنا ولغيرنا. هذه الكلمة أنا اقتبستها من ابن سيد الناس رحمه الله المتوفى سنة 34 و700، هذا معاصر لابن كثير ولكن أكبر منه، يعني هذا من طبقة شيوخ ابن كثير ابن سيد الناس، في كتابه عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير، كتاب مشهور في السيرة. ولكن طبعا الطابع هنا جعل علامة الاقتباس قوسين صغيرين، لكن جعله في الأخير ولم يجعله في الأول. هو كلام ابن سيد الناس يبدأ من قبل كلمة إذ، يعني نجعل قبل كلمة إذ قوسين صغيرين كذا. إذن هذه عبارة ابن سيد الناس، إذ هو العمدة في هذا الباب لنا ولغيرنا. وقد أخذ هذا العلم عن كبار علماء عصره من صغار التابعين، ممن أخذ عن الصحابة وعن كبار التابعين. فابن إسحاق قريب عصره من أحداث السيرة، وممن عاصرها وعاش أحداثها وكان كثير العناية بها، حتى لقبه العلماء بإمام المغازي. هذا بالإضافة إلى بلاغته وجزالة لفظه وفخامة أسلوبه وحسن عرضه، يأتيك هذا إن شاء الله خلال الكتاب. فكان جل ما أذكره هو من كلامه رحمه الله، مما نقله عنه ابن هشام من الأخبار المشهورة عند علماء السيرة. وقد تجنبت المنكرات والأخبار الواهية والمنتقدة عند العلماء، ورجعت أيضا إلى ما كتبه وحفظه الحافظ ابن كثير، واستفدت كثيرا من سوقه للأحاديث النبوية. وقد اجتهدت ما أمكنني أن أخرج سيرة محررة خالية من الأحاديث الضعيفة والأخبار المنكرة. هذا وليعلم أن علم السيرة النبوية ليس كعلم الحديث النبوي، فالمنهج في السيرة يختلف عن المنهج في الحديث. ومن رام أن يجعل السيرة النبوية على شرط الصحيح من الحديث النبوي فلن يصفو معه إلا القليل من أحداثها. يعني الآن يريدون أن يطبقوا شروط الحديث الصحيح على أخبار السيرة. وما هي شروط الحديث الصحيح؟ هي 5: أن ينقل الحديث عدل وتام الضبط بسند متصل ويسلم من الشذوذ من العلة القادحة، هذا شروط الحديث الصحيح. أرادوا تطبيق ذلك على أخبار السيرة، طبعا سوف نرى النتيجة الآن. وقد قامت محاولات في هذا العصر في كتابة صحيح السيرة أو جمع المرويات الصحيحة في السيرة، فكانت النتيجة أن ما من محاولة إلا وعليها مؤاخذات، إما من جهة التزام الصحة حيث أدخله غير الصحيح، وإما من جهة الإخلال بسرد السيرة والربط بين أحداثها. فخالفوا بذلك صنيع أئمة السيرة الأولين، حيث جمع الأولون سيرة متكاملة مترابطة في أحداثها. يعني الذين قاموا بهذه المحاولة أخلوا. منهم من لم يلتزم الصحة أدخل غير الصحيح، ولأن كثيرا ممن انتهجوا هذا المنهج ليسوا من المتخصصين في علم الحديث النبوي، فغلطوا كثيرا وأدخلوا أشياء ضعيفة، يعني بمقياس المحدثين، يعني هي ضعيفة بمقياس المحدثين. ومنهم من دقق وتحرى، ولكن ما النتيجة؟ جاءت السيرة الصحيحة عنده ليست مكتملة، فيها أشياء كثيرة متروكة، ممزقة الأوصال، والله المستعان. وإني لأعجب من هذه المنهجية العصرية في علم السيرة النبوية. وقد قال الإمام أحمد: ثلاثة كتب ليس لها أصول: المغازي والملاحم والتفسير. ليس لها أصول، هنا قلت ومراد الإمام أحمد رحمه الله أن غالب هذه العلوم الثلاثة أحاديث موقوفة وأثار منقطعة وأن المسند فيها قليل بالنسبة لغير المسند، والله تعالى أعلم. المغازي معروف، والملاحم والتفسير، تفسير القرآن يعني، والملاحم يعني الفتن. فكيف السبيل إذن إلى الأسانيد الصحيحة المتصلة في علم ليس له أصول، وإنما هو في الغالب أخبار مشهورة حفظها التابعون وحدثوا بها ودونها العلماء من أمثال ابن إسحاق وغيره. والمقصود أن السيرة النبوية حوت أخبارا كثيرة ينبغي ذكر المشهور عند أهل العلم مما حدث به علماء التابعين ودونه العلماء من بعدهم، وتجنب المنكر والشاذ المنتقد عند العلماء. وأما الأحاديث التي تنبني عليها أحكام شرعية فهذه لا بد فيها من صحة السند، سواء أكانت في السيرة أم في غيرها. يعني هناك أحاديث تنبني عليها أحكام شرعية، هذه ما نقول كما في السيرة نأخذ المشهور والذي حدث به التابعون، لا، هنا مسألة شرعية، حكم شرعي لا بد من صحة السند حتى ولو كانت في السيرة. وإنما كلامنا في أخبار مشهورة لا تنبني عليها أحكام فقهية وليس فيها ما ينكر، وأعني بالمنكر أن يشتمل الخبر على مخالفة لآية كريمة أو حديث صحيح أو أصل شرعي. فعلى سبيل المثال، الخبر الذي اشتهر عند علماء السيرة المتقدمين أن نعيم بن مسعود الغطفاني أوقع بين الأحزاب وبين بني قريظة في معركة الخندق بخديعة حاكها بين الطرفين، يأتي تفصيل ذلك. فهذا الخبر من الناحية الإسنادية ليس بذاك، لكنه في ذاته لا يخالف أصول الشريعة، فإن الحرب خدعة، وقس على ذلك. وهذا هو المنهج الذي سرت عليه، وهو الأقرب من منهج العلماء المتقدمين من أئمة هذا الشأن، ويتمثل في الآتي: جمع السيرة النبوية جمعا متكاملا مع الربط بين أحداثها وتوخي الصحة بقدر الإمكان، وطرح المرويات الواهية والمنكرة، وما ليس له أصل في الأخبار التي رواها التابعون والثقات من أصحابهم. إذن هذا المنهج لخصه في سطرين. وقد تركت كثيرا من الأخبار مع كونها على هذا الشرط طلبا للاختصار. فدونك يا طالب العلم ويا محب رسول الله سيرة محررة مهذبة عالية الإسناد لتكون على بصيرة من سيرة حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. هنا قد يقول قائل: سيرة محررة مهذبة عالية الإسناد، أين علو الإسناد فيها؟ علو الإسناد فيها أنني أخذت عن الأولين المتقدمين، لم أنقل عن أحد من المعاصرين إلا أشياء يعني مواضع قليلة جدا، موضعان تقريبا أو ثلاث مواضع، ولكن الكتاب منقول عن محمد بن إسحاق الذي أخذ عن التابعين. يعني هذا المراد بكلمة عالية الإسناد. هذا يعتبر الآن هو الدرس الأول، لأني قلت جعلتها 30 درسا بالمقدمة. إذن هذا المقدمة هي الدرس الأول، وطبعا المقدمة دائما مهمة في كل كتاب، كل كتاب لا بد أن تقرأ المقدمة، لأن المنهج والمقصود كل موجود في المقدمة كالمفتاح للكتاب. إذا ما ينبغي أن تقرأ كتابا بدون أن تقرأ مقدمته، يعني أن تقرأ مقدمته. فالمقدمة الآن بيّنت لنا الطريق والمنهج الذي ألف عليه أو وضع عليه هذا الكتاب، ونسأل الله عز وجل أن ينفع به وأن يكون خالصا لوجهه، والحمد لله رب العالمين.